الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، يجزيهم بأعمالهم ويزيد من فضله سبحانه وتعالى، لكن لا بد يكون هناك سبب من العبد الطاعة والتقرب إلى الله حتى يكرمه الله ويزيده من فضله. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، يجلسون عليها من الإكرام لهم والرفعة لهم، توضع لهم منابر يعني كراسي. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر المنابر الدنيا من الخشب ومن الطين ومن هي منابر من لؤلؤ وزبرجد، ما جرت العادة في الدنيا أنه يجعل منابر من اللؤلؤ ومنابر من الزبرجد. نعم. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان، ذهب يعني، هذا وأدناهم وما فيهم دهن، هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكفان. لا يجلس على كرسي، يجلس على كثبان مرتفعات من المسك، ما إلا التراب والرمل في الدنيا والحصى، إنما هي من المسك طيب الرائحة اللين. ولا يرون ان اصحاب الكراسي احسن منهم، لان الجنه ما فيها تغابن، كل راض بما هو فيه، ويرى ان احد ما اعطي منها، ما فيها تحاسد ولا فيها تغابن ولا فيها مشاحه، كل راض بما هو فيه، ولا يرى ان احد افضل منه. لهذا يقول وما فيهم دليل، خلاف الدنيا، الدنيا الناس متفاوتون، الآخرة ما الجنة، الجنة ما فيها شيء من هذا. هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان، ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان. هاي يقولون وراء أهل المنابر ما صرنا مثلهم، هم راضين بما هم، هالكثبان ذي لها قرة أعينهم، ويرون أن أهل المنابر أنهم أحظى وأفضل. فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران، ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان، ناديه باسمه يا ابن فلان، هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول ربي أمام أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني. الله يذكره من أجل أن يشكر نعمة الله عليه، وأن يعترف أنه ما وصل إلى هذه المنزلة إلا برحمة الله ومغفرة الله عز وجل، أو القصد توفيقه، وإنما القصد تذكيره بنعمة الله عليه وأن الله غفر له وأكرمه، يزداد بذلك سروره. فصل في المطر الذي يصيبهم هناك. ومما يكرم به أهل الجنة في هذا اليوم يوم المزيد، ينشأ سحاب تمطرهم طيبا، ما شموا رائحة أحسن منه. نعم. ويظلهم إذ ذاف منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتان، بيناهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان، فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في ثالث الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما

ثلاثة أقسام، منهم من يكذبها مثل هذه كذب، ومنهم من لا يكذبها لكن يؤولها على غير معناها ويفسرها بغير تفسيرها، ومنهم من يتوقف، منهم من يتوقف لا يؤول ولا يكذب بل يتوقف، وهذا أيضا غير مؤمن، توقفه دليل على عدم إيمانه بالله عز وجل وعدم تصديقه. أما أهل الإيمان فلا يتوقفون بهذا، يثبتونه كما جاء ويعلمون أن الله قادر على كل شيء، ولا يشكون في خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان، وهذه أمور غيبية من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله ولا ندخل فيها. لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن. نعم، لأنه سمع أقوالهم أقوال أهل الباطل تأثر بها منزلة الرائحة الخبيثة التي تدخل الأنف والأذن، هذه أفكار أهل الضلال أثرت عليه فعمي بصره وعميت بصيرته وصار يخوض في كلام الله وكلام رسوله بغير الحق. نعم. لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن، فتلان العطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الهذيان. ما كفاه انه جاهل وانكسر خاطره، بل انه اصابه العجب ايضا، معجب بهذه الآراء وهذه الافكار الضاله، يتبجح بها والعياذ بالله، وهذا من تمام الضلال. كل حزب بما لديهم فرحون، كون الانسان يفرح بالضلال هذا اشد، لان اللي يفرح بالضلال لا يتصور منه انه يرجع عنه، فرح به، خلاف الذي لا يفرح فانه يرجع في يوم من الايام انه يرجع عن الضلال، لكن اذا اعجب به وفرح به فانه لن يرجع عنه. تقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حز بما لديهم فرحون العياذ بالله. لما اعرضوا عن كتاب الله وسنه رسوله اعجبوا بالمذاهب والاراء والحزبيات والضلالات، فلا يتصور منهم رجوع بعد ذلك، بل يختالون من التيه والعجب والتكبر على اهل الحق. نعم. ان قلت قال الله قال رسوله فيقول جهلا اين قول فلان. نعم، اين قول الجهم بن صفوان، واين قول الهذيل العلاف، واين قول واصل بن عطاء، أئمتهم. يقول قال الله وقال رسوله، يقول قال فلان قال فلان، لأنه يعظم هؤلاء ويعتقد لهم العصمة أنهم لا يخطئون. لا، هذا التعصب والعياذ بالله، التعصب الباطل، تقليد الأعمى يدر صاحبه إلى الضلال. فصل في أن الجنة قيعان وأن غراسها الكلام الطيب والعمل الصالح. هذا جاء في الأحاديث الصحيحة أن ذكر الله يغرس في الجنة شجر للعبد، إذا ذكر الله بالتسبيح والتهليل تغرس له أشجار في الجنة، إذا وقف عن الذكر توقف العمال عن الغرس، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا النفقة، والنفقة هي التسبيح والتهليل. أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني.